طيب، قال المؤلف رحمه الله: باب الصفوف. قلنا قوله الصفوف، الصف لغة السطر المستوي من كل شيء، وجمعه صفوف، وصففت القوم فاصطفوا إذا أقمتم في الحرب صفا. طيب، قال المؤلف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. تخريج الحديث: أخرجه البخاري، وعنده الصفوف بدل الصف، وإقامة بدل تمام، ومسلم وهذا لفظه. ألفاظ الحديث: قوله تسوية الصفوف، قال ابن دقيق العيد: تسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد، وقد تدل تسويتها أيضا على سد الفرج، لكن الأول أصح، يعني اعتدال القائمين على سمت واحد، أي يعني على وتيرة واحدة، كل واحد بجنب الآخر، يعني بدون تقدم ولا تأخر. وقد تدل تسويتها أيضا على سد الفرج فيها بناء على التسوية المعنوية والاتفاق على أن تسويتها بالمعنى الأول. نعم، والثاني أمر مطلوب، وإن كان الأظهر أن المراد بالحديث الأول، يعني يكون على سمت واحد، يعني كل واحد بجانب الآخر، لا يحصل تقدم ولا تأخر بين الصف. قوله من تمام الصلاة، من تبعيضية، أي أن تسوية الصف بعض كمال الصلاة وحسنها. قال المؤلف رحمه الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. تخريج الحديث: أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ الثاني عنده بنفس الرقم. ألفاظ الحديث: قوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم، قال النووي: معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، كما يقال: تغير وجه فلان علي، أي ظهر لي من وجهه كراهة لي، وتغير قلبه علي، لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن، يعني من أسباب اعوجاج الصف وجود العداوة والبغضاء لهذا الحديث: أو ليخالفن الله بين وجوهكم، والله أعلم. قوله كأنما يسوي بها القداح، القداح بكسر القاف جمع قدح، هي خشب السهام حين تبرى وتنحت وتهيأ للرمي، يعني يأتون بخشبة ويبرونها حتى تكون مستوية، وتكون أيضا برأسه مذببة، بحيث عند أن يرمي بها تخزق لشدة استوائها، وأيضا يعني في رأسها يعني تحديد، أي مذببة، بحيث أنها إذا وصلت إلى حيوان تخزق فيه، هذا معناه. وكانت يعني خشب ترمى بها السهام، مثل الآن الرصاص ترمي رأسها محدد، بحيث إذا وقعت على مكان خزقته. قال: حين تبرى وتنحت وتهيأ للرمي، والمعنى كان يبالغ في تسويتها حتى تصير كأنما يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها. قوله حتى رأى أن قد عقلنا عنه، قال ابن دقيق العيد رحمه الله: يحتمل أن المراد أنه كان يراعيهم في التسوية ويراقبهم إلى أن رأى أنهم عقلوا المقصود منه وامتثلوا، فكان ذلك آية لمراقبتهم وتكلف مراعاة إقامتهم. يعني معنى هذا أنه كان في البداية يراعيهم وينظر وكذا وكذا، فبعد ذلك عند أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد عقلوا هذا الأمر، وأنهم يسووا الصفوف، أنه كذا ما يحتاجون إلى تسوية وإلى كذا، يعني يأتي ربما يقوم في الصف ويكبر. أي نعم، وهذا هو مما ينبغي أن الإنسان ما يحتاج إلى كل صف يحتاج عامل أو عمال، هم بنفسهم ينظرون، هم في أنفسهم يصلحوا أنفسهم، أي نعم هذا ينظر إلى جانبه وهذا إلى جانبه حتى يحصل التسوية. ولهذا قال حتى رأى أن قد عقلنا عنه، يعني بعد أن عقلوا هذا معنى ذلك أنه ما عاد يحتاج إلى مراعاة كثيرة، إنما ربما يأتي ويكبر ويصلي لأنهم قد عقلوا هذا الأمر وأصبحوا يسووا أنفسهم ويعني ويراقبوا أنفسهم وينظروا في هذا الأمر ويستوون بحيث ما يحتاجون إلى من يقوم بأمرهم وشأنهم. ولهذا قال يحتمل أن المراد أنه كان يراعيهم في التسوية ويراقبهم إلى أن رأى أنهم عقلوا المقصود منه وامتثلوه، فكان ذلك آية لمراقبتهم وتكلف مراعاة إقامتهم. قول حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره، قال النووي فيه الحث على تسويتها وفيه جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة، وهذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء ومنعوا بعض العلماء، والصواب الجواز، وسواء كان الكلام لمصلحة الصلاة أو لغيرها أو لا لمصلحة. يعني معنى هذا من أين ذهبت؟ قال والله ذهبت مكان فلان، إيش معك؟ قال معي كذا، يعني ما في مصلحة هنا أو لمصلحة الصلاة أو لغير ذلك، الأمر واسع. المسائل المتعلقة بالحديثين، حكم تسوية الصفوف، حكم تسوية الصفوف. بوب البخاري رحمه الله باب إذن من لم يتم الصفوف، وقال ابن دقيق العيد وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تمام الصلاة يدل على أن ذلك مطلوب، وقد يؤخذ منه أيضا أنه مستحب غير واجب لقوله من تمام الصلاة. وقال الحافظ رحمه الله ومع القول بأن التسوية واجبة فصلاة من خالف ولم يسوي صحيحة لاختلاف الجهتين، ويؤيد ذلك أن أنسا مع إنكاري عليهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة، وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان، يعني إذا لم يحصل التسوية عند ابن حزم صلاة باطلة. ونازع من ادعى الإجماع على عدم الوجوب بما صح عن عمر أنه ضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصف، وبما صح عن سويد بن غفلة قال كان بلال يسوي صفوفنا ويضرب أقدامنا في الصلاة، فقال ما كان عمر وبلال يضربان أحدا على ترك غير الواجب، وفيه نظر لجواز أنهما كان يريان التعزير على ترك سنة. قلت الراجح والوجوب كما قال الحافظ، وهو اختيار ابن تيمية وابن رجب، قال ابن رجب وظاهر هذا الوعيد يدل على تحريم ما توعد عليه. فالحاصل أن تسوية الصفوف واجبة، نعم، فإن صلوا والصفوف معوجة فصلاتهم صحيحة وهم آثمون، هكذا وهم آثمون، أما الصلاة فصحيحة، هذا هو الصواب في هذه المسألة. ولو لم يكن إلا الحديث الذي ذكر لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وأيضا يعني شدة حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تسوية الصفوف والأمر بذلك، وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذه الأدلة تدل على وجوب ماذا؟ تسوية الصف، وأن من صلى وعلى غير تسوية فالصلاة صحيحة وهم آثمون. مسألة أخرى، ما هو الذي يشترط في صحة اقتداء المأموم بالإمام؟ ما هو الذي يشترط في صحة اقتداء المأموم بالإمام؟ قال النووي يشترط صحة الاقتداء علم المأموم بانتقال الإمام، سواء صليا في المسجد أو في غيره، أو أحدهما فيه والآخر في غيره، وهذا مجمع عليه، وهذا لابد منه. لو أن إنسان يصلي هنا والثاني بالوادي، الإمام يكبر وأقرأ ما يسمعون، إذا كان هنا ما في مكبرات مثلا صوت، الإمام يقرأ ويركع ويسجد ويقوم، من أين له أنه ماذا يتابع الإمام، وأنه يعرف أن الإمام ركع أو أن الإمام قام أو أن الإمام سجد؟ هذا لا بد منه، ولهذا قال علم المأموم بانتقالات الإمام سواء صلى في المسجد أو في غيره، أو أحدهما فيه والآخر في غيره، مثلا واحد في المسجد والآخر برا، وما هناك مثلا مكبر صوت ولا شيء ولا يسمع الإمام ولا يدري ما يفعل، لا يسمعه ولا يراه، فماذا يعمل؟ فهذا يكون يعني هذا الائتمام، هذا يكون يعني ما من ورائه فائدة. ولو حتى في المسجد مثلا هو في المقدمة والثاني وراء الساري، هنا الإمام يقول الله أكبر ما سمع، طيب ركع هو ما يراه ولا يسمعه، طيب كيف سيكون الائتمام؟ فهذا بالإجماع قال أصحابنا ويحصل له العلم بذلك بسماع الإمام أو من خلفه أو مشاهدة فعله أو فعل من خلفه، ونقلوا الإجماع في جواز اعتماد كل واحد من هذه الأمور، فلو كان المأموم أعمى اشترط أن يصلي بجنب كامل ليعتمد موافقته مستدلا بها. يعني معنى هذا إذا كان مثلا بعيد الإمام في أول المسجد والمأتم هنا في آخر المسجد، لكن هو يرى قال الله أكبر ركوع ركع قام وقال سمع الله لمن حمده، هو يرى أيضا قال ذلك، يعني ما يسمعه لكن يرى، هذه سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فما قاله النووي هو الصواب، أنه يشترط إما سماع الإمام وإما أن يراه أو يسمع من خلفه أو يراهم، فإذا لم يحصل ذا ولا ذاك معنى ذلك أنه لا يستطيع أن يأتم بالإمام. طيب مسألة أخرى، هل يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد وتباعدت الصفوف؟ هل يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد وتباعدت الصفوف؟ مثلا الإمام في أول المسجد والمؤتمون هنا في آخره، بينهم ربما نحو أكثر من 20 متر، ما حكم صلاتهم؟ أولا قال ابن تيمية والسنة في الصفوف أن يتم الأول فالأول ويتراصون في الصف، فمن صلى في مؤخر المسجد مع خلو ما يلي الإمام كانت صلاته مكروهة، والله أعلم. هذا قول ابن تيمية أنه لابد أن يحصل تراص ولا يعبد أن يحصل أيضا تقارب من الإمام، تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم، عند أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا. وقال أي ابن تيمية فإذا أخلوا بالاجتماع المكاني أو الزماني مثل أن يتقدموا أو بعضهم على الإمام أو يتخلفوا عنه، هذه ستأتي المسائل. إذا صلى أمام الإمام، الإمام هنا ويصلي قبله، هذه مسألة ستأتي إن شاء الله. مثل أن يتقدموا أو بعضهم على الإمام أو يتخلفوا عنه تخلفا كثيرا لغير عذر، يتخلفوا أي يكونون بعيدين عنه، الإمام مثلا في مكان والمؤتمون في مكان آخر، يعني يكونون بعيدين عن الإمام. قال أو يتخلف عنه تخلفا كثيرا لغير عذر كان ذلك منهيا عنه باتفاق الأئمة، ما في خلاف. بقي هل هذا يحرم أو يكره؟ وكذلك لو كانوا مفترقين غير منتظمين، مثل أن يكون هذا خلف هذا وهذا خلف هذا، كان هذا من أعظم الأمور المنكرة، بل قد أمروا بالاصطفاف، بل أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتقوية الصفوف. إيش معنى يعني هذا الكلام متفرقين غير منتظمين؟ الإمام يصلي في أول المسجد والمسجد مثلا واسع، هنا كتلة وهنا كتلة وهنا كتلة وهنا كتلة، يعني مبعثرين ما هم منتظمين صف واحد، وإنما مجموعة هنا 50 هنا و20 هنا و30 هنا وهكذا غير منتظمين. ما حكم هذه الصلاة؟ قال وكذلك لو كانوا متفرقين غير منتظمين، مثل أن يكون هذا خلف هذا وهذا خلف هذا، كان هذا من أعظم الأمور المنكرة، بل قد أمروا بالاصطفاف، بل أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتقويم الصفوف وتعديلها وتراص الصفوف وسد الخلل وسد الأول فالأول، كل ذلك مبالغة في تحقيق اجتماعهم على أحسن هيئة على أحسن وجه. قلت على هذا أدلة كثيرة، من حديث أبي سعيد رضي الله عنه في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في مسلم قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتم من الصفوف الأول ويتراصون في الصف. فالذي يظهر والله أعلم أنه يجب عليهم أن يتراصون في الصف وأن يكونون يعني وأن يكونون قريبين من الإمام، هذا هو الواجب لا أنه مكروه فقط، فإذا صلوا صلاة صحيحة وهم آثمون والله أعلم. يعني إذا صلوا مكان مثلا مبعثرين، يعني كل مجموعة في جهة من المسجد، أو كان هذا قبل هذا، هذا متأخر وهذا متقدم، ليسوا مرتبين. وهكذا أيضا إذا كانوا متأخرين عن الإمام، الذي يظهر والله أعلم أن هذا لا يجوز وأنه يحرم، فإن صلى فصلاته صحيحة وهو آثم والله أعلم، صلاتهم صحيحة وهم آثمون والله أعلم. قلنا أما حكم المسألة فقال النووي للإمام والمأموم في المكان ثلاثة أحوال، أحدها أن يكون في مسجد فيصح اقتداء الاقتداء سواء قربت المسافة بينهما أم بعدت لكبر المسجد، وسواء اتحد البناء أم اختلف كصحن المسجد. يعني على ما تقدم الآن، قربت المسافة بينهما أي بين الإمام والمأمومين، قربت أو بعدت، مثلا الإمام في أول المسجد والمؤتمون صلوا في آخره، بين الإمام والمأمومين 10 أمتار أو 20 مترا، هم يروه إذا ركع ركعوا وإذا سجد وهكذا، وربما يسمعون كلامه ولا سيما مع مكبرات الصوت. هذا هو الكلام الآن، أن يكون في مسجد فيصح الاقتداء سواء قربت المسافة بينهما أم بعدت لكبر المسجد، وسواء اتحد البناء أم اختلف كصحن المسجد. يعني يكون الإمام في المسجد وهم خارج المسجد في الصحن، في المكان يعني المسجد الذي يعني خلف المسجد، يكون الساحة التي خلف المسجد يقال لها صحن ويقال لها الرحبة. وهذا معلوم أن كثير من المساجد تجد أنه يبنى يعني خلف المسجد ساحة كصحن المسجد وصفته وصفته، يعني يكون يعني هو هذا يعني ما حول المسجد، سواء كان مثلا صحن المسجد أو كان مثلا يقال رحبة المسجد أو كان بناء وأرف جانب المسجد، كل هذا وصفته وسرداب فيه وبئر مع سطحه وساحته والمنارة التي هي في المسجد تصح الصلاة فيها، يعني المنارة الذي يعني المعروفة الآن يبنوها من أجل يؤذن فيها، فإذا كان فيها فراء ودخل فيها وصلى، التي هي في إن المسجد تصح الصلاة في كل هذه الصور وما أشبهها إذا علم صلاة الإمام ولم يتقدم عليه، سواء كان أعلى منه أو أسفل منه، يعني أعلى منه. لو أن الإمام مثلا يصلي في الدور الأرضي والمؤتمون صلوا في الدور الثاني أو الثالث وهم يسمعون أو يرون الإمام أو يسمعونه، لا سيما الآن مع مكبرات الصوت، ماذا، هل هذه الصلاة صحيحة كونهم أعلى من الإمام؟ الجواب صلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة. وما أشبه إذا علم صلاة الإمام ولم يتقدم عليه سواء كان أعلى من أو أسفل، ولا خلاف في هذا، ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين. وهذا الذي ذكرناه في سطح المسجد هو إذا كان سطحه منه، فإن كان مملوكا فهو كملك متصل بالمسجد، وقف وقف أحدهما فيه والآخر في المسجد. يعني قد يكون مثلا الآن هذا مسجد ولو سطح فوقه، فمثلا الإمام يصلي في المسجد وهم يصلون أعلى أرفع منه في سطحه، أو كان في مثلا خارج المسجد في ساحته، أو كان في أماكن غرف جانب المسجد، أو كان في منارة. يعني معنى هذا يقول يصح اقتداء المؤتمين بالإمام. بقي إذا كان هذا يعني لعذر فلا شك في جوازه لعذر، أما إذا كان لغير عذر هذا الذي يظهر أنه لا يجوز وأنه يحرم هذا، أما إذا كان لعذر فهذا جائز. لو أن المسجد امتلأ وامتلأت الساحة الذي وراه وصلوا حتى في الوادي، ما حكم صلاتهم؟ يعني اتصلت الصفوف إلى الوادي أو حتى إلى المزرعة، من هنا صلاتهم صحيحة بإجماع، ما في خلاف على ما تقدم، إن لأنهم إما أن يروا الإمام، فإن لم يرى الإمام سيرى المؤتمين، لأن الصفوف متصلة، هذا يعني تابع هذا. طيب بقي هنا مسألة، إذا صلى في بيت بصلاة الإمام وهو في المسجد وبينه حائل نهر، هذه ربما يطول الكلام عليها لأن هذه المسائل يعني فيها أشياء كثيرة. لو رأيت مثلا صلى هؤلاء أصحاب البيوت ونصلوا في بيوتهم الحرم، الآن يصلون هؤلاء في المسجد والناس يصلون في بيوتهم، كل واحد جلس له في غرفة وصلى، وإلا يكون ما بين المسجد أو الصفوف يعني نهر أو طريق أو بيوت أو شيء،